الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم بعد. المنظومة البيقونية للعلامة المحدث عمر وقيل طه البيقوني، اختلف على اسمه رحمه الله على قولين مشهورين، قيل طه وقيل عمر. وسبب الاختلاف أنه رحمه الله لا يعرف له مصنفات ولا يعرف له طلاب ولا يعرف له مشايخ، إنما وجدت هذه المنظومة البيقونية ونسبت له كما في آخر بيت لها. والمنظومة البيقونية على قصر حجمها، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل لها القبول، فأصبحت يعني من أشهر المنظومات المختصرة في علم الحديث، من أشهر المنظومات المختصرة في علم الحديث. ولا هناك في منظومات مختصرة بحجمها كمنظومة الفيروز أبادي، منظومة علوم الحديث الفيروز أبادي، هناك منظومة يعني أوسع منها بقليل وهي منظومة الفاسي، ألقاب الحديث الفاسي، لكن لم تشتهر هذه المنظومات، وإنما اشتهرت منظومة بيقوني رحمه الله. وسوف نعلق بإذن الله في هذه الدورة، دورة يوم واحد، نعلق على أبيات هذه المنظومة بما يفتح الله سبحانه وتعالى به علينا. نعم، بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام البيقوني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أكثر بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث ردة، وكل واحد أتى وحدث. نعم، قال أبدأ بالحمد، أي أبتدئ بحمد الله، أي أثبت جميع المحامد لله سبحانه وتعالى، مصليا أي بعد حمد لله أصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام محمد، هذا من أشهر أسمائه عليه الصلاة والسلام. وذكر ابن القيم أن محمد معناه كثير الخصال التي يحمد عليها، مصلياً على محمد خير نبي أرسل. نعم، ربنا سبحانه وتعالى فضل الرسل بعضهم على بعض، قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ونبينا عليه الصلاة والسلام نبي مرسل، يعني هناك نبي وهناك رسول، الرسول من أوحي له بالشرع وأمر بتبليغه، والنبي أوحي إليه بالشرع لكن لم يؤمر بتبليغه. وقيل الرسول من أنزل عليه كتاب، والنبي لم ينزل عليه كتاب. قال: وذي ذي اسم إشارة، وذي من أقسام، هنا الميم للتبعيض يعني من بعض أقسام، والأقسام يعني أنواع، من بعض أقسام الحديث. الحديث في اللغة هو الجديد، وفي الاصطلاح الذي اصطلح عليه المحدثون هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هذا تعريف المحدثين. الحديث هو كل ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وأعم منه الخبر، الخبر أعم من الحديث، الخبر يشمل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل ما أضيف إلى غيره من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وهكذا. قال: وذي من أقسام حيث عدة، وكل واحد يعني من هذه الأقسام أتى وحد، يعني جاء وتعريفه. فالبيقوني رحمه الله اختصر في هذه المنظومة المختصرة على نوع الحديث وتعريفه فقط، النوع والتعريف، من غير ضرب الأمثلة ولا الإطالة. نعم. أوله الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. أولها أي أول هذه الأقسام، أي أول هذه الأقسام. أولها الصحيح، بدأ للصحيح، بدأ بالصحيح لأنه هو أعلى أنواع الحديث، الصحيح أعلى أنواع الحديث فبدأ به، وسمي صحيحاً لصحة نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لصحة نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل سمي صحيحاً لصحة الاحتجاج به، أنه يصح الاحتجاج به. والصحيح كما عرفه الناظم هو ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط عن مثله من غير شذوذ ولا علة قادحة. هذه خمسة شروط، ثلاثة مثبتة لابد أن تكون موجودة، واثنان عدمية لابد إيش أن تنتفع. المثبتة اتصال الإسناد، لابد أن يكون راوي سمع هذا الحديث من شيخه، واتصال الإسناد يعرف ب سمعت وحدثني حدثنا أخبرني أخبرنا أنبأني أنبأنا وهكذا، أو بالعنعنة إذا لم يكن مدلسا عن فلان أن فلان قال فلان، بشرطين: أن لا يكون مدلس، والثاني أن يعنعن عن شيخه، أن يعنعن عن شيخه. أما إن عنعن عن شخص عاصر لكن ليس بشيخه هذا مرسل خفي. فاتصال الإسناد يعرف بالسماع، بسماع الراوي من شيخه. والعدالة، العدل، العدالة ملكة تمنع صاحبها عن فعل ما لا يليق من الأقوال والأفعال. هذه العدالة ملكة تمنع صاحبها عن فعل ما لا يليق. والعدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من الفسق وخوارم المروءة، هو المسلم البالغ العاقل السالم من الفسق وأسباب المروءة وخوارم المروءة. المسلم خرج الكافر ليس بعدل، البالغ خرج الصغير، العاقل خرج المجنون، السالم من الفسق خرج الفاسق، وخوارم المروءة خرج من هو محروم المروءة. وخوارم المروءة كل فعل يعيب الإنسان ويشينه، هذا خوارم المروءة، كل فعل أو قول، كل فعل أو قول يشين الإنسان ويعيبه. وهي تختلف من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان. لذلك لما ذكر الحافظ بن الصلاح في علوم الحديث هذه الخمسة وقال أجمع العلماء عليها، استدرك عليه الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح، قال بأن هناك من العلماء لا يعتبرون خوارم المروءة لأنها تختلف من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان، لكن الصحيح أنه كما قال ابن الصلاح أنها معتبرة. كان إذا كان رجل يضحك بصوت عال جدا كانوا ما يرون عنه، يقول هذا ليس من أخلاق المشايخ ولا طلاب العلم. كان إذا لبس ثوب شهرة يخالف ما عليه البلد كانوا ينكرون عليه. فالشاهد أنها معتبرة، خوارم المروءة معتبرة. هذا العدل. الضابط، يعني الحافظ، والضبط نوعان: ضبط مطلق وآخر مقيد وضبط مقيد، وهذا متعلق في الراوي، هذا أول نوع. يقول العلم النوع الأول ضبط متعلق بالراوي، متعلق بالراوي، سماك بن حرب راوي، إسماعيل بن عياش راوي، متعلق بالراوي. إما ضبط مطلق يعني كيف ما حدث فهو ضابط لحديثه، إن حدث في الشام ضابط، إن حدث في العراق ضابط، إن حدث في مكة ضابط، في المدينة ضابط، إن حدث عن شيخي فلان ضابط، عن شيخي فلان ضابط، هذا يسمى الضبط المطلق. والثاني الضبط المقيد، مقيد في حالة دون حالة. معمر بن راشد إذا حدث في البصرة ضعيف، إذا حدث في غير البصرة إمام، انظر كيف المكان اختلف. إسماعيل بن عياش الشامي إن حدث عن أهل الشام فهو ثقة، وإن حدث عن غير أهل الشام فهو ضعيف، هذا سميه ضبط مقيد. هذا النوع الأول ضبط معلق بالراوي، والثاني ضبط معلق بالرواية، ضبط معلق بالرواية، وهو أيضا نوعان، معلق بالرواية نوعان. الأول ضبط صدر، أي حافظ كتابه بصدره، متى ما أراد استحضر حفظه. والثاني ضبط كتاب، أي كتب الأحاديث في كتابه وقابلها وصححها، هذا هو الضبط. إذا اجتمع في الراوي الضبط والعدالة يسمى ثقة، لأن الثقة هو الضبط، هو الضابط العادل، اسمه العدل. الثقة ما اجتمع فيه الضبط والعدالة، الضابط العدل، هذا يسمى ثقة. وإذا انتفع عنه الضبط والعدالة أصبح ضعيفا، أصبح ضعيفا. وإذا انتفت عنه العدالة وعنده الضبط أيضا ضعيف، لا يقبل. وإذا وجدت العدالة عنده وحفظه ضعف، هذا يقبل حديثه في المتابعات والشواهد. إذن أربع الآن: الأول راو اجتمع فيه الحفظ والعدالة، هذا ثقة. الثاني راو انتفت عنه العدالة وانتفى عنه الحفظ، هذا ضعيف. الثالث راو عنده عدالة لكن لا ضبط عنده، وهذا ضعيف، لا يقبل أبدا حديثه، كالفاسق، كالكذاب، كمجهول العين. والرابع من كان عنده عدالة عدل لكن اختل حفظه، وهذا يقبل حديثه في الشواهد والمتابعات. إذن هذه الشروط إيش المثبتة: اتصال إسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة. والصحيح لابد أن يكون ضبط تام، الصحيح لابد أن يكون ضبط تام، لأن الضبط ثلاث أنواع، الضبط ثلاث أنواع. ضبط تام هذا راوي الحديث الصحيح، راوي الحديث الصحيح تام الضبط. والثاني من خف ضبطه هذا راوي الحديث الحسن، راوي الحديث الحسن. والثالث خفيف الضبط، خفيف على وزن ضعيف، هذا راوي الحديث الضعيف. ثلاثة الآن، هذه المثبتة. أما العدمية، عدم الشذوذ، وسوف يأتي معناه، وعدم العلة سوف يأتي معناه. والمراد بالعلة هنا العلة القادحة، العلة القادحة، لأن العلة علتان: علة قادحة تؤثر في صحة الحديث، وعلة غير قادحة لا تؤثر في صحة الحديث. قال: أولها الصحيح، وهو ما اتصل إسناده، الإسناد سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. بعض العلم يقول سلسلة الرجال، وهذا خطأ، لا يقال سلسلة الرجال، إنما يقال سلسلة الرواة. لماذا؟ لأن هناك رواة نساء، فإذا قلنا سلسلة الرجال من أخرجنا؟ أخرجنا النساء، وهذا ليس بصحيح، فيقال سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، والمتن ما انتهى إليه الكلام، ما انتهى إليه الكلام إما مرفوع أو موقوف أو مقطوع، ما اتصل سنده بنقل العدل. عرفنا العدل، المسلم البالغ العاقل السالم من الفسق وخارج من المواه. ولا يشترط في العدالة الحرية أو الذكورية أن يكون ذكرا أو يكون حرا، لا لا يشترط. هناك من الموالي روى أحاديث، كريب مولى ابن عباس، عكرمة مولى ابن عباس، حمران مولى عثمان، وحديثهم مخرجة في الصحيح. ولا يشترط الذكورية، هناك نساء روت أحاديث، حفصة بن سيرين، كريمة بن سيرين، فاطمة بنت المنذر، وكل هذه مخرجة في الصحيح. فلا يشترط لا الذكورية ولا الحرية، إنما يشترط الإسلام والبلوغ والعقل وعدم الفسق والسلامة من خوارم المروءة. قالوا أول الصحيح هو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يروي عدل ضابط عن مثله، يعني أيضا عن مثله إلى منتهى، معتمد في ضبطه وحفظه. نعم. والحسن المعروف درقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. نعم، لما انتهى من الصحيح الحديث الصحيح، والصحيح يتفاوت يا أخوة، الصحيح يتفاوت، ليس كل حديث صحيح في مرتبة واحدة، بل الحديث الصحاح بعضها أعلى من بعض أو أصح من بعض. أصح الأحاديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم، هذا أصح الحديث عند جماهير العلماء. لماذا؟ لإمامتهم في هذا الشأن، ثانيا لاشتراطهم الصحة في كتابهما. قال بعض العلماء أصح الصحيح ما اتفق عليه الستة، البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهذا قول ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأن أصحاب السنن الأربعة لم يشرطوا الصحة، إنما الذي يشرط الصحة منه البخاري ومسلم، وتلقى كتابهما العلماء بالقبول. أما أصحاب السنن غير متلقى في القبول، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف. ثم بعده طبعا، نعم، ومعنى متفق عليه هو الحديث الذي اشتمل فيه ثلاث شروط، متفق عليه هو الحديث الذي اجتمعت فيه ثلاث شروط. الأول أن يكون في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، يعني في أصول الصحيحين، ليس معلقا ولا مقدمة مسلم، يعني في أصول الصحيحين. الثاني عن راوي واحد، أنس أنس. الثالث بلفظ واحد أو مقارب، بلفظ واحد أو مقارب، مثلا إنما الأعمال بالنيات عند مسلم، إنما الأعمال بالنية، اللفظ ايش؟ مقارب، ما يضر. لكن تجد ابن حجر في البلوغ ايش يقول؟ متفق عليه واللفظ للبخاري، متفق عليه واللفظ لمسلم، يعني ان لفظ البخاري مقارب لمسلم، وهكذا. ومتفق عليه فرق بينه وبين رواه الشيخان، وفرق بينه وبين اصله في الصحيحين، هذه فروقات. رواه الشيخان إما بلفظ واحد وإما لفظ مختلف، أصله في الصحيحين إما اللفظ كله وإما معناه، لكن متفق عليه في أصول الصحيحين عن صحابي واحد بلفظ واحد أو مقارب. ثم بعده ما رواه البخاري، من فرد به البخاري في أصول صحيحة، ثم من فرد به مسلم في أصول صحيحة، ثم ما كان على شرطهما، على شرط البخاري وشرط مسلم. بعض العلماء وهو ابن الحنبلي الحنفي قال أعلى الصحيح المتفق عليه ثم ما كان على شرط الشيخين، هذا قول ضعيف. وجه الضعف أن شرط الشيخين ليس متقبل وليس عفوا متلقى بالقبول عند العلماء، قد يكون على شرط الشيخين وتركاه تعمدا، العلاء ابن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة عنه قال قال نعم سلم إذا اتصف شعبان فلا تصوموا، هذا على شرط مسلم، لكن مسلم ما رواه تعمدا يراه معلول. فقولهم أن شرط الشيخين يقدم عن البخاري مسلم هذا قول ضعيف. شد به ابن الحنبلي الحنفي في قفو الأثر، عرفت كيف؟ فمن فرد به البخاري ثم مسلم ثم ما كان على شرطهما. الصنعاني في إسبال المطر انتقد هذه المسألة ثم على شرطهما، يقول نحن ما علمنا ما هو شرط البخاري ومسلم، لا البخاري قال هذا شرطي ولا مسلم قال هذا شرطي، فكيف نقول على شرط البخاري ومسلم؟ لكن قالوا ان هذا عرف ايش؟ بالتتبع والاستقراء، وان كان قول الصنعاني قوي، عرفت كيف؟ ثم ما كان على شرط البخاري ثم ما كان على شرط مسلم. ان قال ما هو شرط البخاري وما شرط مسلم؟ نص الحاكم رحمه الله وغيره وتابعه من اتى بعده ان شرط البخاري سلسله الرواه هشام بن عروه عن ابي عن عائشه، هذا الحديث موجود عند البخاري وعند مسلم. ان وجدت حديثا بهذا الاسناد هشام عن ابيه عن عائشه وغير موجود عند البخاري ولا مسلم تقول على شرطهما ولم يخرجاه، فشرطهم يعني سلسله الرواه بهذا السياق. هذا معنى ايش؟ شرط الشيخين. واما رجال الصحيحين هذا مبحث اخر ليس هو المراد هنا. قال ثم ما كان على شرط البخاري ثم شرط مسلم، المرتبة السابعة ما صح عند غيرهما من أمة الحديث، مثلا صح عند ابن خزيمة، وابن خزيمة ليس متساهل رحمه الله وتصحيحه معتبر، ولا زال علماء الإسلام يحتجون بتصحيح ابن خزيمة. ثم ابن حبان وتساهله يسير ليس شديدا، قالوا أنه يسمى الحسن صحيح، قالوا هذا تساهله يسمى الحسن صحيح. ثم الحاكم وتساهله معروف، لكن غالب ما في مستدركه صحيح أصاب به الغالب، لكن الذهبي من أعلم الناس في المستدرك، قسم إلى ثلاث أقسام، قال نصفه أصاب صحيح وربعه حسن والربع الآخر ضعيف. إذن إيش الآن؟ غالبه صحيح، غالبه أصاب به. نعم، قال بعد إيش؟ لما انتهى من الصحيح انتقل إلى الحسن. الحسن هو كالصحيح تماما إلا في شرط واحد وهو الضبط. الصحيح تام الضبط، والحسن خف ضبطه. هذا الفرق بينهما. وإلا لا يوجد تعريف للحسن دقيق جدا أبدا. ذكر هذا ابن دقيق العيد في المقترح في أصول المصطلح، والذهبي في الموقظة حتى قال الذهبي أنا على إياس من ذلك، يعني لا يوجد تعريف صحيح يعني منضبط للحسن، لا يوجد تعريف منضبط للحسن، كل تعريف منتقد حتى تعريف البيقوني منتقد. قالوا الحسن المعروف طرقا وغدت، يعني عرف ايش؟ بطرقه. هل يعني الطرق يعني ايش؟ يعني الاسانيد، كانه يشير الى انه تقوى باسانيده. ثم قال رجاله لا كالصيح اشتهرت، ايضا هذا منتقد في ايش؟ راوي الضعيف ليس كالصحيح اشتهرت رجاله لأنهم ضعفاء، فهذا لا جامع ولا مانع. وأدق من عرف الحسن هو ابن حجر رحمه الله، قال هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه فقط من غير شذوذ ولا علة قادحة. يقول صنعاني وإن من يخف ضبطا فالذي يروي الحسن، هذا صحيح. والحسن سمي حسنا، قال التبريزي في شرح فن مصطلح الحديث، قال سمي حسنا لحسن الظن براويه، لحسن الظن براويه. وقيل سمي حسنا لأنه يحسن الاحتجاج به، يحسن الاحتجاج به. نعم، والحسن قلنا أن راويه خف ضبطه، كيف يعرف خفة الضبط؟ يعرف إذا وجد أن الراوي اختلف في توثيقه الأئمة الكبار، ضعف قوم ووثقه آخرون الأئمة الكبار، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون التضعيف ليس شديدا، ليس كذاب أو فاسق أو مجهول العين، لا، قالوا له أوهام، يهم، مغفل، وهكذا. بهذين الشرطين أن يكون الخلاف بين كبار الأمة، والشرط الثاني أن يكون الجرح ليس شديدا. في جامع الترمذي ثالث حديث أو رابع حديث في جامع الترمذي، حديث عبد الله بن محمد بن عقيل الذي يروى عن علي بن أبي طالب عنه ما قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه الترمذي وقال حسن، ثم قال بأن ابن عقيل صدوق احتج به البخاري، احتج به أحمد والحميدي، وقال البخاري مقارب الحديث. مقارب الحديث عند البخاري يعني ثقة. إذا قال البخاري وقبله أحمد بن حنبل في راون مقارب حديث يعني ثقة عندهما، فالبخاري وثقه. قال: وضعفه آخرون. ضعفه آخرون. فإذا نظرت هنا، وإذا الترمذي أعطانا قاعدة في معرفة الصدوق أو راوي الحسن، لأنه ليس بثقة، نزل إلى الصدوق، والصدوق دون الثقة. إذن يكون اختلف فيه الأئمة في توثيقه، وثق قوم وضعف آخرون. الشرط الثاني أن يكون الضعف يسيرا ليس شديدا. هذا هو راوي الحديث الحسن. والحسن نوعان، كما أن الصحيح نوعان، الصحيح نوعان، صحيح لذاته وصحيح لغيره، كذلك الحسن صحيح لذاته وصحيح لغيره. إذا أطلق الصحيح عند المحدثين المراد إيش؟ صحيح لذاته. وإذا أطلق الحسن عند المحدثين المراد إيش؟ الحسن لذاته. الصحيح لذاته هو الذي اجتمعت فيه الشروط الخمسة، والحسن لذاته هو الذي اجتمعت فيه شروط الصحيح إلا الضبط. وهناك الحسن لغيره، الحسن لغيره وهو الضعيف الذي تقوى بالطرق. فإذا قيل حسن لغيره اعرف أنه ضعيف تقوى بالطرق، حتى قيل أن الحسن لغيره على شفا جرف، على شفا جرف، أي شيء إيش؟ يضعفه، لأنه اعتضد بغيره. نعم. قال: والحسن المعروف طرقا وقدت رجاله، لكن الصحيح اشتهرت. نعم. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. نعم. وكل ما عن رتبة الحسن قصر يعني نزل، فهو الضعيف يعني فسميه الضعيف، وهو أقسام كثر. نعم، أقسام كثيرة الضعيف. أوصل ابن حبان إلى 50 نوع، إلى 50 نوعا. والضعيف هو ما لم تجتمع فيه شروط الصحيح ولا الحسن، هذا الضعيف. هو كل حديث لم تجتمع فيه شروط الصحيح ولا الحسن يسمى ضعيفا. وله سببان، الضعيف له سببان. الأول طعن في الراوي، كذاب، فاسق، مجهول، يهم، مغفل. والثاني طعن في السند، منقطع، مرسل، معضل، معلق، بلاغا، وهكذا. فكل الحديث الضعيفة لا تخرج من هذين النوعين، إما طعن في سند راويه، إما طعن في إسناد، إما طعن في راويه، وإما سقط في الإسناد، إما طعن في راويه، وإما سقط في الإسناد. والضعيف نوعان، الضعيف نوعان. النوع الأول ضعف شديد، وهو الشاذ، المنكر، الموضوع، المتروك، وهذا أبداً ما يتقوى أبداً، حتى ولو بلغت طرقه 1000 طريق. والثاني ضعف يسير، ضعف يسير كالمنقطع كالمرسل، أو في مثلاً راو مجهول الحال، أو راو له أوهام، وهذا يتقوى بالطرق، وهذا يتقوى بالطرق. أما القاعدة أن الحديث الضعيف يتقوى بالطرق، هذه قاعدة ليست صحيحة، إنما المراد الضعف اليسير، وقد بين هذا ابن رجب رحمه الله وغيره من علماء الإسلام. أما ابن حزم الظاهري فإنه ما يرى تقوية الحديث الضعيف أبدا، لا ضعف اليسير ولا الضعف الشديد أبدا، لكن الذي عليه المحدثون أن الضعف اليسير يتقوى بطرقه. ومن نظر إلى سير الأمة كأحمد بن حنبل وغيره تجد أن هذه القاعدة عندهم. يقول الإمام أحمد: لا أحتج ببلهيعة إذا انفرد. يقول الإمام أحمد: لا أحتج ببلهيعة إذا انفرد. وروى ابن حبان حديث مرسل ثم ساقه متصلا من طريق آخر، قال: ولولا المتصل ما روي المرسل. عرفت كيف؟ فهذه معروفة عند المحدثين أن الضعف اليسير يتقوى بالطرق، والحديث الضعيف لا يحتج به أبدا، لا في الحلال والحرام ولا في فضاء الأعمال أبدا. وهذا الذي عليه أصحاب الحديث، أن ما يتقوى، أنه عفوا ما يحتج به لا في الحلال والحرام ولا في فضاء الأعمال. وأما ما نقله الحافظ النووي رحمه الله في مقدمة رياض الصالحين والأربعين النووية أن الضعيف يعمل به بالفضائل بالإجماع، هذا لا شك أنه منتقد، رد عليه طائفة من أهل العلم، هناك رسالة للعلامة المعلمي في الرد عليه، بل قالوا: لعل الإجماع على عدم العمل، لعل الإجماع على عدم العمل ليس كما قال. واحتج بإيش؟ بقول أحمد وعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في غيرهما تساهلنا. رواه الخطيب في الكفاية. هذه إخبار رواية وليست عمل، وفرق بين الرواية والعمل. وذكر ابن مفلح الحنبلي في الأداب الشرعية، وهو من أعلم الناس في مذهب أحمد، قال: وظاهر مذهب أحمد عدم العمل بالحديث الضعيف، ذكر ابن مفلح. فالحديث الضعيف إذن أبدا ما يعمل به إلا في حالة واحدة مستثناة، إذا كان عليه العمل، إذا كان عليه العمل فقط. حديث أبي أمامة عنه الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينسى شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. هذه الزيادة ضعيفة بالإجماع، نقل إجماع النووي في المجموع، والعمل عليها بالإجماع، وهو قول الشافعي وغيره من الأمة، بإجماع الأمة الأربعة أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة تغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو نجس. عمل ويش بهذا الحديث. أيضا حديث رواه أبو داود في المراسيل: أيما رجل مات بين نساء ليس فيهن زوجة ولا أمة يمم، وأيما امرأة مات بين رجال ليس فيهم زوج تيمم. هذا حديث ضعيف مرسل، لكن عليه العمل عند عامة العلماء. إذا مات امرأة وليس هناك لها زوج فإنها، وليس هناك امرأة عفوا تغسلها ولا زوج، تيمم. وإذا مات رجل وليس له، وليس هناك رجل يغسله ولا زوجة ولا أمة له، فإنه يمم، لأن النساء ما تغسله، كذلك الرجال ما يغسلون المرأة. هذا أجمع عليها العلم، مع أن الحديث ضعيف مرسل. عرفت كيف؟ ف فالشاهد أن الضعيف يحتج به فقط إذا كان عليه العمل. نعم. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. نعم، هنا سوف يتكلم إذا على المتون، على المتون. ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو المرفوع، هذا هو المرفوع. ما أضيف إلى النبي يسمى مرفوعا، والمرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة أو تقرير، هذا الذي عليه عامة أصحاب الحديث، هذا التعريف. أما الفقهاء والأصوليون فإنهم يقولون المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل فقط، وبعضهم ربما قال إيش أو تقرير، وهذا أيضا تعريف قاصر. كتب الشمائل المحمدية فيها قال الترمذي باب ما جاء في ثوب النبي عليه السلام، هل هذا قول أو فعل أو تقرير؟ لا، هذا ولا هذا صفة. باب ما جاء في عمامة النبي عليه الصلاة والسلام، باب ما جاء في مشي النبي عليه الصلاة والسلام، باب ما جاء في ضحك النبي عليه السلام، باب ما جاء في تبسم النبي عليه السلام، باب ما جاء في سيف النبي عليه الصلاة والسلام. لا قول ولا فعل ولا، إنما إيش هذه؟ صفات خلقية أو خلقية. فقول المحدثين هو المعتبر في هذا الباب. فالمرفوع كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هذا يسمى مرفوعا. وهو نوعان، وهو نوعان: مرفوع صريح وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو أقر كذا وكذا، ومرفوع حكمي، مرفوع حكمي وهو قول الصحابي أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، أحل لنا كذا، حرم علينا كذا، السنة كذا. ما الذي حرم عليهم؟ من الذي أمرهم؟ من الذي نهاهم؟ من الذي حل لهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أي سنة أرادوا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. وقد جمع هذا أبو عمرو الداني رحمه الله في رسالته علوم الحديث، نكر المرفوع الحكم كله يرجع هناك. وعندنا المقطوع، قالوا ما أضيف للنبي المرفوع، أي فسمه المرفوع. وما لتابع، التابعي هو من صحب الصحابي، من صحب الصحابي يسمى تابعيا مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. التابعي هو من صحب الصحابي مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. والتابعون نوعان: المخضرمون وغير المخضرمين. المخضرمون هم كبار التابعين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، وأما غيرهم فإنهم إيش؟ بقية التابعين. فما أضيف إلى التابعي يسمى مقطوع، يسمى مقطوع. وفرق بين المقطوع والمنقطع: المنقطع بالنون وصف للسند، وصف للسند، سنده منقطع. والمقطوع بالقاف وصف للمتن، وصف للمتن، وهو ما أضيف إلى التابعي من قول، عفوا، ما أضيف إلى التابعي ومن دونه، نعم، ما أضيف للتابعي ومن دونه، هذا المقطوع، ما أضيف للتابعي ومن دونه، يعني أتباع التابعين وهكذا، من قول أو فعل بلا قرينة تدل على الرفع، هذا مهم. إذن المقطوع ما أضيف إلى التابعي من قول ومن دونه من قول أو فعل بلا قرينة تدل على الرفع. كيف بلا قرينة تدل على الرفع؟ قد يكون هناك قرينة تدل على الحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك ما رواه وكيع في مسنده عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعتق رقبة. هذا لا شك أنه أمر غيبي، كيف نعرف أن هذا أجر وأجر عتق رقبة؟ من أين أتى بهذا القول؟ ذلك انظر إلى عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد إيش قال؟ قال وهذا له حكم الرفع فيكون مرسل، فيكون إيش؟ يكون مرسلا، يعني كأنه سمعه فيكون مرسل. عرفت كيف؟ هذا قولهم ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل بلا قرينة تدل على الرفع. فإذن المقطوع ما أضيف إلى التابع ومن دونه من قول أو فعل بلا قرينة تدل على الرفع. نعم. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. هذا المسند، عندنا المسند وعندنا المسند. المسند بكسر النون، المسند هو الذي يروي الأحاديث بأسانيدها، يقال فلان مسند مكة، يعني إيش؟ عنده أسانيد يروي الحديث بأسانيدها. والمسند بفتح النون مسند له إطلاقان عند المحدثين، له إطلاقان. الإطلاق الأول هو كل حديث اتصل سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشرطين: اتصال الإسناد الشرط الأول، الشرط الثاني الإضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذن المسند كل حديث اتصل سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام له شرطان: اتصال الإسناد، والثاني إضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والإطلاق الثاني للمسند، الإطلاق الثاني للمسند هو كل كتاب جمع مصنفه أحاديث كل صحابي على حدة، كل كتاب جمع مصنفه أحاديث كل صحابي على حدة، كمسند أحمد، كمسند عبد بن حميد، مسند الحميدي جمع أحاديث إيش؟ كل صحابي، قال مسند أبي بكر الصديق ثم ساق كل حديثه، مسند عمر ثم ساق كل حديثه، مسند عثمان، مسند علي، وهكذا. فإذن المسند فتح النون له إطلاقان: الأول ما اتصل سناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منه مثلا الجامع الصحيح المسند، لمن هذا؟ للبخاري، مسند سماه. صحيح ابن خزيمة المختصر، المختصر من الصحيح المسند. مسند الدارمي يعني حديث إيش؟ مسنده. مسند الشافعي يعني حديثه مسنده. والإطلاق الثاني كل كتاب جمع مصنفه حديث كل صحابي على حدة، وقد مر. نعم. وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. نعم، هذا المتصل، المتصل مر ذكره قبل قليل، هو سماع التلميذ من شيخه، سماع التلميذ من شيخه بصيغة تحتمل السماع، بصيغة تحتمل السماع: حدثني فلان، سمعت فلانا، أنبأنا، قال لنا، هذه كله إيه؟ تحتمل السماع. وهناك صيغ لا تحتمل السماع كعن وأن وقال، ثلاثة: عن، أن، قال. عند جمهور المحدثين أنها إن كانت من شخص ليس مدلس ويروي عن شيخه محمولة على السماع، إذا نظر ناظر في كتب الحديث في صحيح البخاري أو مسلم أو غيرها في الطبقات العليا، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كله عن، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن، سالم عن أبيه، مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، وهكذا كله إيش؟ عن. هذه محمولة على السماع، لماذا؟ لأن غير مدلسين وهؤلاء إيش؟ مشايخهم. واستعمل أما لفظة عن من باب الاختصار، من باب الاختصار، من باب الاختصار، فقال وما بسمع كل راول يتصل إسناده للمصطفى يعني النبي صلى الله عليه وسلم فالمتصل، أي فسمه المتصل. والمتصل هو الذي اتصل سنده من أوله إلى منتهى، هذا المتصل، ما اتصل سنده من أوله إلى منتهى. نعم. مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أمضان الفتى ك كذاك قد حدثنيه قائما وبعد أن حدثني تبسما. نعم، هذا المسلسل، مسلسل المسلسل هو ما اتصل رواة إسناده، أو هو ما تتابع رواة إسناده على قول أو فعل أو بهما معا. هو ما تتابع رواة إسناده على قول أو فعل أو بهما معا، هذا يسمى المسلسل. مثلا سمعت فلان قال، سمعت فلان قال، سمعت فلان قال، سمعت فلان قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مسلسل بالسماع، هذا القول. أو بالفعل، حدثني وتبسم، حدثني وتبسم إلى آخره، كله إيش؟ وتبسم، هذا إيش بالفعل؟ وما هو الفعل؟ التبسم. أو بهما معا، حدثني ومسك يدي، حدثني ومسك يدي، كل حدثه ومسك يدي، هذا إيش؟ بهما، القول والفعل معا. وغالب المسلسلات ليست صحيحة، غالب المسلسلات ليست صحيحة. والمراد ليست صحيحة يعني التسلسل، ليس المتن. المتن قد يكون عند البخاري ومسلم، لكن المسلسل الإسناد قد يكون ليس بصحيح. لكن قال العلماء غالب المسلسلات واهية، غالب المسلسلات واهية، أرادوا يعني الأسانيد ليس المتون. قال مسلسل مثل إيش؟ مسلسل قل ما على وصف أتى. نعم، قال مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى، هذا إيش القول؟ كذاك قد حدثني قائمة، هذا إيش الفعل؟ أو بعد أن حدثني تبسم، هذا أيضا الفعل. فذكر القول وذكر إيش الفعل، وقد يجتمع القول والفعل معا. نعم، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. نعم، الآن سوف يبين أنواع الحديث باعتبار وصوله إلينا. الحديث باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين، متواتر وآحاد. الحديث باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى متواتر وآحاد. المتواتر هو ما رواه جمع كثير، شرط جمع كثير، شرط عن جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ما رواه جمع كثير، ما يقال جمع فقط، لا، لابد زيادة إيش؟ كثير. لماذا؟ لأن كثير صيغة مبالغة. أما إذا قلنا جمع، كم قل الجمع؟ ثلاثة، وقيل اثنان على قول. لكن إذا قلنا جمع كثير صيغة مبالغة، أي أنهم كثير جدا، أكثر من ثلاثة بكثير، فلا بد إيش من إضافة كثير. ما رواه جمع كثير عن جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، المستحيل أنهم يتفقون على الكذب، وناس من المغرب وناس من المشرق وناس من النجد وناس، مستحيل. هذا يسمى المتواتر، وهو نوعان، لفظي ومعنوي. اللفظي قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا رواه ما يقارب 70 صحابيا. والثاني معنوي، يعني أن هذا المعنى رواه أكثر من صحابي، مثلا أحاديث المس على الخفين، رواه النبي صلى الله عليه وسلم مس على خفيه، مس على خفيه، هذه رواها ما يقارب 70 صحابيا أيضا، أحاديث المس على الخفين. هذا المتواتر ما رواه جمع كثير، ولا حد لهذه الكثرة. ليش هناك لا حد؟ قيل 4، قيل 10، قيل 20، قيل أكثر، لكن صحيح أنه لا حد لهذه الكثرة، هذا قول الجمهور. والنوع الثاني الآحاد، هو الذي ذكره الآن، الآحاد. والآحاد هو ما لم يجمع شروط التواتر يسمى آحاد، ما لم يجمع شروط التواتر يسمى آحادا. والآحاد مر بثلاث مراحل، حديث الآحاد مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الأئمة المتقدمين، طبقة أحمد ومن هو كان في طبقته أو قبله، كانوا يقسمون الحديث إلى قسمين فقط: غريب ما رواه واحد، مشهور ما رواه جماعة. غريب رواه واحد ومشهور ما رواه جماعة، هذا الذي كان عند الأمة الأوائل فقط، يا غريب رواه واحد أو مشهور رواه جماعة ولم يبلغ مبلغ التواتر. ثم القسمة الثانية قسمة ابن منده ومن جاء بعده، الإمام ابن منده قسم الأحاد إلى ثلاث أقسام: الغريب رواه واحد كما قال الأمة، والمشهور ما رواه جماعة ولم يبلغ مبلغ التواتر، لكن زاد إيش؟ زاد العزيز، زاد العزيز. ما تجد عند أحمد بن حنبل ولا البخاري ولا شعبة بن الحجاج ولا علي المديني ولا ابن معين ولا ابن مهدي ولا غيرهم العزيز وصف للحديث أبدا. إيش العزيز عندهم؟ عندهم العزيز وصف للراوي، يقولون فلان عزيز الحديث، يعني إيش؟ قليل الحديث، يعز حديثه، يعني إيش؟ يندر حديثه، يندر حديثه ويعز حديثه. فإذا نظرت في كتب الجرح والتعديل تجد عزيز وصف للراوي فقط، قليل الحديث معناه قليل الحديث. لكن ابن منده قسم الحديث ثلاث أقسام: غريب رواه واحد كما قال المتقدمون، مشهور رواه جماعة كما قال المتقدمون، لكن ماذا زاد؟ عزيز، قال مروي اثنين أو ثلاثة، مروي اثنين أو ثلاثة. والأغرب أنه جاب هذا التعريف من القرآن الكريم في سورة ياسين: واضرب لهم مثل أصحاب القرية جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. والأغرب أنه أتى به من إيش؟ من القرآن الكريم، هذا الأغرب. عاد كيف؟ فكل من أتى بعد ابن منده قال بقول ابن منده: العزيز رواه اثنان أو ثلاثة، اثنان أو ثلاثة، كما قال عزيز من اثنين أو ثلاثة، البيقون يؤيد هذا القول. حتى جاء الحافظ بن حجر، الحافظ بن حجر غير القسمة، تغيرت إيش؟ قسمة الأحاد، غيرها رحمه الله، قال غريب رواه واحد كما قال الجمهور، والعزيز قال نعم، قال والمشهور قال رواه ثلاثة، والعزيز قال رواه اثنان، خالف إيش؟ ابن منده ومن أتى بعده، والجمهور المحدثين على قول ابن منده، ابن كثير، ابن الصلاح النووي، العراقي وغيرهم من أمة الإسلام. وكل من جاء بعد ابن حجر قال بقول ابن حجر، كالسخاوي، كالسيوطي، الصنعاني، الشوكاني وغيرهم. فهذا مش القسمة مرت بثلاث مراحل. هنا قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، العزيز يعني حيث العزيز رواه اثنان أو رواه ثلاثة، غريب إيش قال؟ مشهور. نعم، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، يعني جماعة فوق ثلاثة إيش؟ جماعة ولم يبلغ مبلغ التواتر. هذا هو الذي قاله ابن منده وعليه جمهور أصحاب الحديث. والمشهور نوعان: مشهور اصطلاحي وهو المراد هنا ما رواه جماعة ولم يبلغ مبلغ التواتر، يسمى مشهور اصطلاحي، يعني اصطلع عليه المحدثون، اصطلع عليه المحدثون. والثاني مشهور على الألسنة، مشهور على الألسنة، اطلبوا العلم ولو بالصين، هذا ما هو حديث، مشهور على الألسنة. عاد كيف؟ العلم في الصغر كالنقش على حجر، هذا مشهور على الألسنة. إنما الأعمال بالنيات حديث لكن اشتر على الألسنة. أبغض حال إلا الطلاق حديث ضعيف لكن اشتر على الألسنة. فالمشتر على الألسنة قد يكون حديث وقد يكون ليس بحديث، وإن كان حديثا قد يكون صحيح وقد يكون ليس بصحيح، وقد صنفت فيه مؤلفات المشتر على الألسنة، منها كتاب السخاوي وكتاب العجلوني. كتاب السخاوي المقاصد الحسنة في الحديث المشتهر على الألسنة. كتاب العجلوني جاء بعده، أخذ ما قاله وزاد عليه، مثلا أحاديث السخاوي 600 والله أعلم 600، جاء العجلوني أوصلها إلى 1300، زاد عليه كثير، سماه كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر على ألسنة الناس، فيما اشتهر عفوا من الحديث على ألسنة الناس. ثم ابن الديبع اليماني ألف أيضا في هذا الباب. فالشاهد هناك، وأيضا العلامة الغزي ألف ما ليس بحديث، كتاب سماه ما ليس بحديث، كتاب قيم جدا، ما ليس بحديث. نعم. وعنعنك عن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. نعم، هنا المعنعن قول راوي عن فلان، معنعن عن فلان، هذا معنى معنعن. وقد مر قلنا أن العنعنة محمولة على السماع بشرطين، أن يكون غير مدلس، والثاني أن يكون شيخه يعنعن عن شيخه. أما كان مدلس فهذه غير محمولة على السماع ويكون ضعيف، وإذا كان ليس عن شيخه يكون إيش؟ غير محمولة على السماع، يسمى المرسل الخفي، يسمى المرسل الخفي. وسوف يأتي بيانا في بيان المرسل. المرسل الخفي رواية الراوي عن شيخ لم يسمع منه شيئا، رواية الراوي عن الشيخ لم يسمع منه شيئا، يسمى المرسل الخفي، وهو نوع من انواع علل الأحاديث. قال معنعن كعن، يعني مثاله عن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسمع. الآن انتقل إلى مسألة المبهم. المبهم هو من لم يذكر اسمه ولا نسبه في الحديث، من لم يذكر اسمه ولا نسبه في الحديث هذا يسمى المبهم، من لم يذكر اسمه ولا نسبه في الحديث. كقولهم حدثني رجل، من هذا الرجل؟ لم يذكر لا اسمه ولا نسبه، حدثني رجل. والمبهم نوعان، الأول مبهم المتن، مبهم في المتن، وهذا ما يضر في صحة الحديث أبدا. قال رجل لعبد الله بن عمر مثلا، قال رجل لأبي هريرة، قال رجل لابن مسعود، قال رجل للحسن البصري، هذا أبدا ما يضر في صحة الحديث. لماذا؟ لأنه في المتن، يسمى مبهم المتن. والثاني مبهم السند، مبهم السند، وهذا نوعان، وهذا نوعان، مبهم السند نوعان. الأول ما جاء بصيغة الإفراد، حدثني رجل أو حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم، بصيغة الإفراد، واحد حدثني رجل، هذا ضعيف حتى يعرف من هذا الرجل، هذا ضعيف حتى يعرف من هذا الرجل. كذلك إذا قال حدثني الثقة، هذا يقوله الإمام مالك وبعد الإمام الشافعي، من هذا الثقة؟ قد يكون ثقة عنده ضعيف عند غيره. ذكر النووي في مقدمة المجموع شرح المهذب أن العراقي قد يقول حدثني، عفوا، أن الشافعي قد يقول حدث الثقة هو ضعيف عند غيره فما يقبل، لكن يقول العلماء ولا يقبل اسم الإبهام بصيغة التعديل على الأصح، يعني يقول حدثني الثقة، لا يقبل الإبهام بصيغة التعديل. هذا النوع هو إيش؟ الإفراد. الثاني صيغة الجمع، حدثني أهل حفر الباطن، حفر الباطن فيها الحافظ، فيها غير الحافظ، فيها الثقة، فيها غير الثقة، حدث مثلا أهل هذا الحي حدثني رجال، حدثني ثقات، هذا جمع الآن أصبح جمع. وهذه موضع خلاف بين العلماء، الإبهام بصيغة الجمع. كثير من العلماء يقبلونه، ومنهم البخاري رحمه الله في كتاب الأضحية في صحيح البخاري حديث عروة البارقي، الحديث عن هذا الحي عن عروة البارقي، الحي إيش؟ من جهينة. يقول راوي حدثني هذا الحي من جهينة أن عروة البارقي قال أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له أضحية. الحديث رواه البخاري في أصول صحيحة. قالوا لأنه حي كامل مستحيل ليس بهم الثقة. فتكلم ابن حجر بكلام طويل على هذا الحديث في فتح الباري. فمذهب البخاري يرى أن هذا ليس بعلة، وهذا مذهب كثير من العلماء. وقال آخرون أنه لا، أن هذا ضعيف ولا يقبل، الإفراد بصيغة الجمع، عفوا الإبهام بصيغة الجمع أو صيغة الإفراد كله ضعيف. لكن القول الأول له حظ من النظر، له حظ من النظر. هذا إيش مسألة المبهم؟ قلنا المبهم لم يذكر اسمه ولا نسبه. وعندنا المهمل، المهمل باللام، مهمل لام، من ذكر اسمه ولم يذكر نسبه. حدثني علي، أي علي هذا؟ حدثني محمد، أي محمد؟ ذكر اسمه ولم يذكر نسبه. وهذا أيضا كالمبهم لا يقبل، ضعيف، حتى يعرف من هذا الراوي، حتى يعرف من هذا الراوي علي، من علي؟ ويعرفون كيف الأمة بالراوي عنه، من روى عنه؟ ينظر إيش في طلابه، يعرفون من علي عنده فيعرفونه، أو بتلاميذه، من عندهم شيخ اسمه علي فيعرفونه. أما إذا ما عرفوه يبقى حديث ضعيف لا يقبل، حتى يبقى عفواً الإسناد ضعيف حتى يعرف، حتى يعرف. وعندنا المجهول، المجهول من ذكر اسمه ونسبه، ذكر اسمه ونسبه، اسمه معروف ونسبه معروف، المجهول. لكن إما روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر وهذا مجهول عين، وإما روى عنه اثنان أو أكثر ولم يوثقه معتبر وهذا مجهول حال. إذن المبهم ما يطلق على المجهول، واضح أخوة؟ بعض الناس إيش يقول إذا رأى في الإسناد حدثني رجل، إيش يقول؟ فيه مجهول. نقول لا، ليس مجهول، بل فيه راو لم يسم، راو لم يسم، لأن المجهول ذكر اسمه ونسبه فلان ابن فلان الفلاني. لكن إما روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر، يعني قد يوثقه غير معتبر كابن حبان مثلا أو العجلي أو ابن شاهين، أو روى عنه اثنان أو أكثر ولم يوثقه معتبر. الأول مجهول عين، مجهول عين روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر، والثاني مجهول الحال روى عنه اثنان أو أكثر ولم يوثقه معتبر. نعم، إيش قال عيد البيت؟ عن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسمع. نعم، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. نعم، هذا الإسناد العالي والنازل، الإسناد العالي والنازل. كان أئمة الحديث يحرصون على الإسناد العالي، يحرصون على الإسناد العالي. حتى كانوا يرحلون من بلد إلى آخر طلب الإسناد العالي، طلب الإسناد العالي. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول طلب العلو سنة عمن سلف، طلب العلو عن الإسناد العالي سنة عمن سلف. لما قيل ليحيى بن معين في مرض موته ما تشتهي يا أبا زكريا؟ قال بيت خال وإسناد عالٍ. عند موته يقول بيت خالي ما عندي أحد وإسناد عالي. هذا يسمى الإسناد العالي. لماذا كانوا الأئمة يحصون عليه؟ لأنه غالبا صحيح، كلما قلت الرجال كلما كان الحديث يصح غالبا، يصح غالبا. وأعلى ما عند الأمة يسمى بالثلاثيات، ثلاثيات أحمد، ثلاثيات البخاري، يسمى إيش؟ بالثلاثيات. وأكثر الثلاثيات عند أحمد بن حنبل، عندما يقارب 300. ثم عبد بن حميد عنده ما يقارب 50. ثم البخاري عندما يقارب 26 بالمكرر. ثم الدارمي ما يقارب 15، ما يقارب 15. نعم. ثم ابن ماجه عنده 5، كلها ضعيفة، كلها ضعيفة، من حديث جبارة بن المقلس عن سليم بن أبي كثير عن أنس بهذا الإسناد، جبارة ضعيف وسليم ضعيف، عاد كيف؟ نعم. ثم ثلاثي عند الترمذي لكنه ضعيف، وآخر عند أبي داود مختلف فيه هل هو ثلاثي أم رباعي. النسائي ما عنده ثلاثيات، ولا مسلم، مسلم ما عنده ثلاثيات، عنده حديث واحد ثلاثي رواه في كتابه التمييز، قال حدثنا سلمة ابن وردان، لا نعم، قال حدثنا قتيبة عن سلمة ابن وردان عن اسم المالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر ايش؟ فضل قل هو الله أحد. وسلمة هذا ضعيف ابن وردان. هذا ايش؟ الاسناد العالي الذي قلت رواته. وضده ماذا؟ الاسناد النازل، هو الذي كثرت رواته. يقول علي المديني النزول شؤم، النزول شؤم، يعني كانوا يرون شؤم، لأنه كلما كثر الرجال كلما كان الحديث عرضة للضعف، كلما كثر الرجال كلما كان الحديث عرضة للضعف. لكن قد يكون إسناد نازل أفضل من إسناد عالي. لكن يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله نزول بإسناد نظيف أفضل من علو بإسناد ضعيف. يقول عبد الرحمن بن مهدي يقول نزول بإسناد نظيف، يعني صحيح نظيف، خير من علو بإسناد ضعيف. هذا إيش؟ مسألة العالي والنازل. نعم. فما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف سكن. نعم. هذا الآن الموقوف، الموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تغريد بلا قرينة تدل على الرفع، ما أضيف إلى الصحابة من قول أو فعل أو تقرير، أو تقرير بلا قرينة تدل على الرفع، هذا يسمى الموقوف. قال وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل، بغي إيش؟ التقرير، التقرير أيضا، فهو موقوف زكن، زكن يعني عرف، يعني عرف. قال فسمه الموقوف، سمه الموقوف. هذا بارك فيكم الموقوف. والموقوف حجة إذا لا يوجد حديث في الباب، الموقوف حجة إذا لا يوجد حديث في الباب، بخلاف قول التابعي ليس بحجة إذا كان ليس هناك حديث ولا أثر، إلا إذا أجمع التابعون فهذا يكون حجة، حجة إيش؟ الإجماع. أما الصحابي إذا ليس هناك حديث فيكون قوله حجة عند أكثر أهل العلم. نعم. ومرسل منه الصحابي سقط وكل غريب ما روى راو فقط. نعم. أما الغريب فقد مر تعريفه، عرفنا الغريب. قال ومرسل منه الصحابي سقط، هنا انتقل إلى نوع من نوع الضعيف وهو المرسل، وعرفه بأنه ما سقط من الصحابي، وهذا قول ابن الملقن وقول طوائف كثيرة من أصحاب الحديث، قال المرسل ما سقط من الصحابي، ولا شك أن هذا القول منتقد. ذكر السيوطي في رسالته علوم الحديث قال لو كان علم أن الساقط الصحابي لصح الحديث، لصح الحديث. فلماذا إذن نقول من الصحابي سقط؟ لكن ابن حجر في نزهة النظر شرح النخبة قال: وسبب ضعف المرسل الجهالة بحال الراوي الساقط، هل هو صحابي أم تابعي؟ وإذا كان تابعي هل هو ثقة أو ضعيف؟ وإذا كان ثقة هل روى عن صحابي أو روى عن تابعي؟ قال: فيطول الكلام فضعف المرسل. لكن المرسل ليس بحجة عند جماهير أئمة الحديث، ليس بحجة عند جماهير أئمة الحديث. يقول إمام مسلم: والمرسل عندنا ليس بحجة عندنا، من يعني يا أصحاب الحديث، هذا في مقدمة صحيحة. ويقول ابن خزيمة في كتاب التوحيد يقول: لا نحتج بالمراسيل ولا الأحاديث الواهية، لا نحتج، يعني يا أمة يا علماء الحديث. نعم. والمرسل، المرسل ينقسم إلى قسمين، المرسل ينقسم إلى قسمين. الأول مرسل الصحابي، وهذا صحيح بالإجماع، صحيح بالإجماع، واستثنى بعض العلماء إذا كان الصحابي صغيرا ليس مميزا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الصحابي صغيرا ليس مميزا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا محمد بن أبي بكر الصديق عنه وارضاه وعن أبيه، مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره سنة، له فضل الصحبة، لكن حديثه كمرسل التابعي. ذكر هذا السيوطي في تدريب الراوي، واستحسنه الشيخ مقبل في السير الحثيث شرح علوم الحديث أو الباعث الحديث، استحسن هذا القول. هذا بالنسبة إلى مرسل الصحابي حجة عند عامة العلماء، إلا إذا كان صغيرا دون التمييز، له فضل الصحبة لكن حديثه مرسل كمرسل التابعي. والنوع الثاني مرسل التابعي، وهو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو التعريف الصحيح، المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو التعريف الصحيح. ما يقال كما قال الناظم رحمه الله: ومرسل من الصحابي وسقط، لا، هذا كلام ليس بصحيح، لأن إذا علم أن الساقط والصحابي صح الحديث بالإجماع كما قال السيوطي في علوم الحديث. والشافعي رحمه الله يعني كان في كتاب الرسالة كان له شروط في قبول المرسل، منها شروط تتعلق بالراوي ومنها شروط تتعلق بالرواية. قال: يقبل المرسل إذا كان التابعي ثقة وكبير، هذا تعلق إيش بالراوي اللي هو إيش التابعي ثقة وكبير. والشرط الثاني يتعلق بالرواية، أن يأتي الحديث متصل من طريق آخر، مثلا الحديث عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي متصل آخر ليس عن الحسن، لا، عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس الحديث، لأنه إن جاء عن الحسن البصري عن أنس مثلا هذه علة تعارض الوصل مع الإرسال. فمعنى قول الشافعي سند آخر يعني ليس فيه الحسن البصري، أو يأتي مرسل آخر يعضده عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الآن يعضده. قال: أو قال به بعض الصحابة عملوا بهذا المرسل، هذا يتقوى. قال: أو عليه العمل، عليه العمل، مر قبل قليل يقولون إيش التيمم الذي مات وليس عند أحد، إذا مات رجل بين نساء ليس فيها زوجة ولا ليس له زوجة ولا أمة فإنه إيش ييمم، والمرأة إذا مات بين رجال ليس معها زوج تيمم، مرسل لكن عليه العمل. فقال: إذا كان عليه العمل فهو حجة، فهو حجة. إيش معنى حجة؟ ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي يقول يعني صحيح، وقوله فيه نظر، وصيح حجة يعني يحتج به فيكون كالحسن لغيره، الضعيف الذي تغوى بالشواهد حسن لغيره. والمرسل قلنا ليس بحجة إلا بهذه الشروط التي ذكر الشافعي. الأحناف مذهب أبي حنيفة رحمه الله يرون مرسل القرون الثلاثة حجة، ذكرها ابن الحنبلي والزبيدي وغيرهم، يرون مرسل القرون ثلاثة حجة، هذا قول ضعيف. وبعض الفقهاء يحتجون بالمرسل، وهذا أيضا قول ضعيف، المرسل ليس بحجة كما قلنا. قالوا مرسل من الصحابة وسقط، وقل غريب ما روى وراو ما روى واحد فقط، قلنا غريب ما رواه واحد ويسمى فرد. لماذا سمي غريبا؟ ما يعرف، كما تقول هذا الشخص غريب، يعني ايش؟ ما احد يعرفه، اليس كذلك؟ لا احد يعرفه، فالغريب لا يعرف. وقسموا العلماء الى قسمين، غريب مطلق وهو ما كانت القرابه في اصل سنده. من هو اصل سنده؟ التابعي ليس الصحابي. بعض الناس يقول الصحابي واخطا، تفرد الصحابي ليس غريب ابدا، هذا الصحابي جليل ليس غريب ابدا، انما غرابه في التابعي الذي روى هذا الحديث عن الصحابي. وقد نص على هذا كثير من اهل العلم، وذكر ملا علي قاري في شرح النخبه، في شرح النزهه الذي سماه شرح النخبه، يعني شرح النزهه، نص على هذا، تفرد الصحابي ليس غريب، غريب معنى أصل الإسناد يعني التابعي الذي روى عن الصحابي، هذا يسمى غريب إيش؟ المطلق. والثاني غريب النسبي، غريب نسبي ومكانة القرابة في أثناء إسناد، أثناء السند. مثلا تفرد مالك عن الزهري، مثلا تفرد مالك عن الزهري. وغالب الغرائب ضعيفة، غالب الغرائب ضعيفة، ما صح منها إلا قليل. وأكثر الغرائب نسبية والمطلقة قليلة. نعم. وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. نعم، هذا المنقطع، المنقطع له إطلاقان عند المحدثين. الإطلاق الأول كل حديث لم يتصل سنده، المرسل منقطع، المعضل منقطع، المعلق منقطع، البلاغ منقطع، كما ظهر قول البيقوني. وكل ما لم يتصل بحال، أي وكل حديث لم يتصل بحال، أي بأي حال من الأحوال، أول إسناد، آخر إسناد، وصل إسناد، إسناده منقطع، أي فسمي منقطع الأوصال، الأوصال يعني الأعضاء، هذا القول الأول، الإطلاق الأول. والإطلاق الثاني وهو الذي عليه أهل العلم أنه ما سقط من أثناء إسناده، أثناء إسناده ليس أوله ولا آخر، أثناءه يعني وسطه، راو أو أكثر بلا تتابع، بلا تتابع، هذا المنقطع، ما سقط من أثناء إسناده راو أكثر بلا تتابع. والمنقطع ضعيف، وكلما زاد الانقطاع كلما زاد الضعف. نعم. والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان. نعم، وما أتى، نعم، قال المعضل، والمعضل الساقط منه اثنان، الحديث إن سقط من أول راو يسمى المعلق، وإن سقط من آخره يسمى المرسل، وإن سقط من وسطه راو واحد يسمى المنقطع، وإن سقط من وسطه راويان على التتابع يسمى المعضل. والمعضل هو ما سقط من أثناء إسناده راويان أو أكثر على التتابع، هذا هو التعريف الدقيق. أما قوله ما سقط منه راويان على التتابع هذا ليس بدقيق، أين هؤلاء؟ من أول إسناد أصبح معلق، هذا ليس معضل، فلا بد من أثناء إسناده راويان أو أكثر على التتابع، وهذا أشد ضعفا من المنقطع، أشد ضعفا من المنقطع. قال والمعضل الساقط من اثنان، ثم قال وما أتى مدلسا نوعان، هذا المدلس، والتدليس أخو الكذب كما قال شعبة. وكان الإمام شعبة بن الحجاج من أشد الناس من أشد الناس نهيا عن التدليس، حتى كان يقول لأن أزني أحب لي من أن أدلس، هذا من باب يعني الزجر، هذا يسمى التدليس. والمدلس هو رواية الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع، رواية الراوي عن شيخ سمع منه يعني شيخه سمع منه، لكن هناك حديث ما سمعها، إما كان مسافر أو كان مريضا ما حضر الدرس، ما لم يسمع منه يعني بعض الحديث بلفظ يحتمل السماع عن أن قال، لكن لو قال حدثني هذا كذب. والتدليس قسمه العلماء إلى قسمين، وهو اختيار الخطيب البغدادي ومن جاء بعده. كيف شيخ؟ الأول الإسقاط للشيخ. لا شيخ الآن مو مشكلة، حتى الأذان المغرب صايمين كلكم صايمين بارك الله، ناخذ 10 دقائق شيخ، خلاص 10 دقائق، الله يحفظك، 10 دقائق. نعم، والتدليس قلنا قسموه إلى قسمين، قسموه إلى قسمين. الأول تدليس الإسناد، تدليس الإسناد، وهو إسقاط الشيخ، إما لأنه ضعيف أو لأنه صغير سن أو لأنه أكثر منه فيريد إسقاطه، إسقاط الشيخ، وهذا من أشد أنواع التدليس. والثاني لا يسقطه، لكن إيش يصفه بأوصاف لا يعرف، يسمى تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ يسمى تدليس الشيوخ. فإذا التدليس إما إسناد وإما شيوخ. أوصل العلماء بعضهم التدليس إلى 10 أنواع: التسوية والقطع والسكت والبلدان والعطف، أصل إلى 10. وعند التأمل ترى أنها لا تخرج عن هذه، عن هذين النوعين أفضل، عند التأمل ترى أنهما لا يخرجان عن هذين النوعين، إما إسناد وإما شيوخ فقط. التسوية إسناد، العطف إسناد، القطع إسناد، السكت إسناد، البلدان شيوخ، وهكذا، فما تخرج من هذين النوعين. هذا هو بالنسبة إلى التدليس. والمدلس ما يقبل حديثه حتى يصرح بالسماع. وبعض العلماء قسم التدليس إلى 5 أنواع، وهو الحافظ ابن حجر في تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، قال 5 أنواع: الأول من يدلس نادراً، نادراً يدلس، وهذا يقبل حديثه. والثاني من يدلس عن الثقات كسفيان بن عيينة والثوري، وهذا يقبل حديثه. الثالث من اختلف العلماء هل يقبل حديثه أم لابد أن يصرح بالسماع كالحسن البصري، وقال هذا لابد إيش أن يصرح بالسماع. الرابع من أجمع العلماء عليه لا يقبل حديثه حتى يصرح بالسماع كابن جريج، لأن عرف يدلس عن الضعفاء. الخامس من لا يقبل حديثه سواء كان صرح بالسماع أم لم يصرح بالسماع، وهو من المدلس الضعيف كابن لهيعة، ومن هو على يعني شاكلة ابن لهيعة رحمه الله. هذه أخو مسألة إيش التدليس. قال وما أتى مدلسا نوعان، الأول إسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، هذا يسمى تدليس الإسناد. والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، تدليس الشيوخ. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم